على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. هذا آخر ما تقدم معنا في الدرس الماضي. ثم قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء، المقصود بالماء هنا المطر الغيث الذي ينزل من السماء، فتكون منه العيون والأنهار في الأرض، لأنه قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، فأسكناه في جعلناه في الأرض، وهو ماء المطر ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنهار في الأرض. وقيل، قال بعضهم، المقصود بقوله فأسكناه في الأرض المقصود أربعة أنهار، وهي النيل والفرات ودجلة وسيحان، ولا دليل على هذا التخصيص. كاين اللي خص هذا فأسكناه في الأرض، أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه، قال لك الماء اللي نزل من السماء وسكن في الأرض هو أربعة أنهار، كاين اللي خص هذا بأربعة أنهار: الفرات والنيل ودجلة وسيحان. والصواب واش؟ العموم، لا دليل على هذا التخصيص. كيف التخصيص؟ التخصيص بأربعة أنهار، لا دليل عليه، الصواب هو العموم. الله تعالى أنزل من السماء ماء فكانت منه العيون والأنهار في الأرض. قال تعالى: أنزلنا من السماء ماء بقدر. مش معنى بقدر؟ أي بمقدار معلوم لا يزاد عليه ولا ينقص منه، بمقدار معلوم. هذا المقدار المعلوم عند الله رب العالمين محدد معين عند الله تبارك وتعالى، يكفي المخلوقات اللي كاينة في الأرض ولا لا يكفيها؟ يكفيها، مقدار معلوم معين محدود عند الله رب العالمين يكفي تلك المخلوقات التي تحتاج للماء، من إنسان وحيوان وطيور وسائر المخلوقات التي تحتاج للماء، يكفيها ذلك الماء النازل من السماء. ولهذا قال بقدر، أي بمقدار معلوم لا يمكن أن يزيد عليه أحد شيئا ولا أن ينقص منه. كاين شي مخلوق على ود الأرض يزيد في ذلك الماء المقدر المعلوم؟ لا يستطيع أحد أن يزيد عليه ولا أن ينقص منه معين. وهذا المقدار المعلوم يكفي العباد، يكفي. قال تعالى: ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أش تقدير الكلام؟ وإنا لقادرون على ذهاب به. إنا، هذه إنا متصلة باسمها الأصل، وإننا هذا أصل الكلام، وإننا، والنون هنا نون العظمة، المقصود الله تبارك وتعالى. وإننا، الله كيقول لنا لقادرون على ذهاب به، ضمير إيش راجع؟ الماء، الماء النازل من السماء. الله تعالى قادر على إذهابه، على إزالته بالكلية، أي نعم، الله عز وجل قادر على إذهابه، فإذا أذهبه سبحانه وتعالى يموت الدواب بمختلف أنواعهم عطشا، كل تلك المخلوقات اللي محتاجة الماء كلها تموت، كلها تهلك إذا أذهب الله تعالى هذا الماء. هذا الماء هو اللي قال الله عز وجل فيه في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي. إذن كيقول لنا الله: رأنا اللي كنزعكم السماء من السماء ماء فيسكنوا في الأرض، يسكنوا في الأرض، كنحفروا الآبار وكتخرج العيون. الله تعالى الذي أنزل ذلك الماء من السماء، وهو سبحانه وتعالى قادر على إذهابه متى شاء، إذا شاء أن يذهبه أذهبه، يقول له كن فيذهب سبحانه وتعالى. وإنا لقادرون على ذهاب به، أي على إذهابه، يقال في العربية ذهب به أي أذهبه، تنقول أذهب فلان فلانا ولا ذهب فلان بفلان، بحال نفس المعنى، ذهبت الأم بابنها أو لا أذهبت الأم ابنها، هذا ذهاب من الثلاثي ولا الرباعي؟ الثلاثي، ثلاثي. ولهذا تعدى بالباء، قال ذهاب به، لو كان من الرباعي أذهب غيقول وإنا على إذهابه لقادرون، على إذهابه من أذهب يتعدى بنفسه، ما يحتاج حرف الجر، على إذهابه لما قال ذهاب بهذا من الثلاثي من ذهب بفلان بفلان. إذن كيقول لنا الله تعالى وإنا على ذهاب به أي بالماء بذلك الماء لقادرون سبحانه وتعالى، قال وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب إلى آخره. ذكر الله تعالى هنا بعض النعم التي أعطانا الله عز وجل بسبب الماء، بسبب هذا الماء الله تعالى أعطانا بعض كثيرا من النعم، ونذكر لنا غير بعض النعم، ونص على هذه النعم الآتية بإذن الله تعالى لأنها أكثر الفواكه شهرة عند العرب، أكثر الفواكه شهرة عند العرب هي اللي مذكورة هنا، وهي أكثرها نفعا، أكثر الفواكه نفعا هذه اللي مذكورة هنا، لهذا خصها بالذكر ماشي المقصود التخصيص. واش الله من اللي كينزل من السماء ماء كينش لنا غير هذا الشيء اللي مذكور هنا؟ اش قال؟ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، ومن بعد اش غادي يزيد؟ يقولنا وشجرة تخرج من طور سيناء اللي هي شجرة الزيتون. إذا ذكر لنا ثلاثة فقط، النخيل والأعناب وشجرة الزيتون، واش هاد ثلاثة فقط هي التي تنشأ في الأرض بسبب المطر؟ لا، تنشأ كثير من النعم في الأرض بسبب المطر ينزل من السماء، أنواع من الحبوب وأنواع من الفواكه وأنواع من الخضروات كثيرة جدا. إذا خصها بالذكر لماذا؟ لأنها أكثر ما يخرج من الأرض شهرة، ولأنها أكثر انتفاعا، أكثر نفعا من غيرها، ونرى بكم إن شاء الله وجه النفع، لأنها مما يقتات ويدخر. هذه قال فأنشأنا لكم به جنات، جنات جمع جنة ومراد بها البساتين، جنة دي الدنيا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، شو مراد بالجنة؟ بستان. إذن فأنشأنا لكم به جنات، كنقولوا احنا جنان، كنجمعوا جنة على جنان جمع تكثير، ويوجد تجمع جنة على جنة جمع مؤنث سالمة، واضح المعنى؟ هي بحال جنان. فأنشأنا لكم به جنات أي بساتين، بساتين من ماذا؟ من نخيل، نخلش كيعطينا التمر ياك، وأعناب شجر العنب معروف يصنع منه الزبيب، والزبيب ما يقتات ويدخر، الزبيب يقتات ويدخر، يصلح أن يكون قوتا ويصلح أن يدخر، كذلك التمر، التمر قوت هذا لا إشكال، حتى إلى زمننا هذا ما زال قوتا لبعض الناس، التمر قوت صالح لأن يكون قوتا، وكان أكثر قوت الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان أكثر قوتهم التمر، معروف لو إلى اليوم هذا ما زال قوتا لكثير من الناس. دخر قال من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة، أي غير النخيل والأعناب، ورغم نخصها بالذكر لأنها أكثر نفعا ولأنها أشهر عند العرب، ولكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صيفا وشتاء، ومنها تأكلون أي بها تعيشون، مراد منها تأكلون أي تعيشون بها، هي قوتكم الذي تقتاتون به وتدخرونه في الصيف والشتاء، هذا هو معنى ومنها تأكلون. وشجرة بالنصب، علاش معطوف شجرة؟ معطوف على قولها فأنشأنا لكم به جنات، على جنات، جنات منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، إذن التقدير أنشأنا لكم جنات وأنشأنا لكم شجرة تخرج من طور سيناء، واضح؟ أنشأنا جنات وأنشأنا شجرة، معطوف على جنات، معطوف على المفعول به، إذن هو مدخول لقوله أنشأنا، مدخول لأنشأنا، المعنى فأنشأنا لكم به جنات كذا كذا وأنشأنا لكم به شجرة، والمراد بالشجرة الجنس، مش مقصود وحدة شجرة واحدة، لا جنس الشجر، وش من شجر هذا؟ شجر الزيتون، لأنه وش قال؟ شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين، يعني شجرة الزيتون يلي فيها هادشي. قال وشجرة أيوة أنشأنا شجرة تخرج من طور سيناء اللي هي شجرة الزيتون. طور سيناء هذا جبل بالشام، جبل بالشام يقال له جبل الطور، وهو الذي كلم الله تبارك وتعالى فيه موسى، تقدم عن سورة الأعراف كلمه الله، أيضا في سورة طه كلمه الله عز وجل في هذا عند هذا الجبل، جبل الطور. إذا هذا الجبل بالشام اسمه جبل الطور ولا طور سيناء أو سيناء بكسر السين وفتحها يجي معنا إن شاء الله. هذا الجبل معروف بشجر الزيتون، فنسب الزيتون إليه لأن شجر الزيتون فيه كثير. على الزيتون منسوب الطور قال وشجرة تخرج من طور سيناء. علاش نسب الله تعالى هذه الشجرة لهذا الجبل؟ لأنها فيه كثيرة جدا، أي الأفراد ديالها كثيرة. قال من طور سيناء، وسيناء هذا اسمه الجبل، جبل الطور. وهذاك جبل الطور سميته جبل سيناء، ولا قل طور سيناء كيف ما بغيتي. بحال ذاك الجبل الكبير في المدينة سميته، عنده سمية مشهور بها، جبل أحد معروف مشهور بالسمية. إذن فالإضافة هناك للتعيين، من اللي كيتقال جبل أحد يتبادر إلى الذهن هذاك الجبل. كذلك داخل طور سيناء ولا سيناء بكسر السين وفتحها، فالمقصود ذلك الجبل المعين المحدد في الشام، الجبل معلوم معروف الناس كيعرفوه، كلم الله تعالى فيه موسى يقال له جبل سيناء ولا طور سيناء كما شئت. طيب هذا سيناء قلت بفتح السين وكسرها، يقال زد جبل سيناء وجبل سيناء، وقد قرئ بهما، قرئ في القراءات المتواترة من طور سيناء، من طور سيناء قرئ بهما معا. وفيه وجهان من جهة الصرف وعدمه، فعلى قراءة سيناء، على القراءة القراء اللي قرأوها سيناء بفتح السين هو منوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ التأنيت بالأليف الممدودة، في مانع واحد، وأنتم تعلمون التأنيت بالأليف الممدودة علة تقوم مقام علة، هذا كاف في المنع. فإذا نقول على قراءة الفتح سيناء على وزن فعلاء، وهذا الوزن فعلاء من أوزان المؤنث لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء لمدها فعلاء، أول وزن مذكور في أوزان المؤنث بالمد هو فعلاء. إذا سيناء على وزن فعلاء هذا من أوزان المؤنث، ولهذا فهو منوع من الصرف على قراءة الفتح وجها واحدا. إذا قلنا سيناء منوع من الصرف، أش المانع؟ لأنه مؤنث بالأليف الممدودة، ولعلة تقوم مقام علتين، مفهوم؟ أما على قراءة الكسر سيناء ففيه وجهان، الصرف وعدمه. طيب ما وجه الصرف؟ إلى منعنا من الصرف على قراءة الكسر، حنا كنقرأ من طور سيناء كنقرأ بالكسر وبالمنع من الصرف ولا لا؟ طيب إلى منعنا من الصرف ما وجه ذلك؟ نقول إما للعجمة ولا للتأنيث مع العالمية، وهذه فائدة مهمة لطلبة العلم، طلبة العلم بالضبط. شوفوا لاحظوا في قراءة سيناء محتاجيناش للعجمة ولا لتشي حاجة، قلنا مانع له من الصرف التأنيث بالأليف الممدودة، انتهى نقطة وجه واحد. ولكن بالكسر سيناء فيه وجه، أنا غيجي معنا الصرف وعدم الصرف ما غنعلوش بالتأنيث بالأليف الممدودة، غنعلو باش إما نقولوا العالمية والعجمة ولا نقولوا العالمية والتأنيث. العالمية والعجمة واضح كإبراهيم وإسماعيل، إذا عالم أعجمي منوع من الصرف. أو العالمية والتأنيث ماشي التأنيث بالأليف الممدودة، لا التأنيث المعنوي، لأن المقصود به البقعة، هذيك البقعة اللي كتسمى سيناء، سيناء بالكسر، بقعة تسمى سيناء، واحد البقعة معينة اللي هي ذيك الجبل، البقعة هي ذيك الجبل، صار علما عليه هذا اللفظ اللي هو سيناء، وبالتالي فهو منوع من الصرف العالمية والتأنيث. واش واضح منها؟ أي بحال ثمود مثلا اللي كنقولوا مررت بثمود، إذا قصد بها البقعة منوع من الصرف للعالمية والتأنيث، مفهوم معنا؟ مررت بمكناسة يجوز منوع من الصرف لاش للعالمية والتأنيث، لكن التأنيث اش المقصود؟ المقصود بمكناس البقعة، واضح؟ هذه واحد القطعة من الأرض، واحد البقعة من الأرض اسمها مكناس، منوع من الصرف للعالمية والتأنيث، واضح المعنى؟ التأنيث المعنوي. كذلك هنا على قراءة الكسر لمنع منها من الصرف نقول منوع لي. طيب علاش ما قلناش منوع للتأنيث بحال الاول وانت نسال منوع للجواب؟ لان بالكسر على وزن فعلاء، وفعلاء ليس من اوزان المؤنث، واضح؟ وهذه الفائده اللي كنا ذكرنا في الجراميه، قلنا الطالب امتى كيضبط هذا اللي كيكون منوع من الصرف للتأنيث بالالف الممدوده او المقصوره او لغيره، باش بالأوزان، من اللي كيحفظ الأوزان لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء إلى آخره، اللي كتحفظ الأوزان كتعرف أوزان المؤنث، ما خرج عليها ليس من أوزان المؤنث، ماشي أي كلمة مختومة بالأليف الممدودة راها مؤنثة، لا ماشي لابد، واضح معنا؟ لأن ديك الألف قد تكون أصلية وقد تكون منقلبة عن أصل، وقد تكون للإلحاق، عندها كثير من المعاني. الألف اللي كنسميوها التأنيث هي اللي كتكون في واحد الكلمة على وزن من أوزان المؤنث التي تحفظ، ما عندهاش ضابط كتحفظ، يحفظها الطالب. هذا فعل سيناء، فعل من تلك الأوزان، ولكن على قراءة سيناء على وزن فعل ليس من تلك الأوزان، ماشي من أوزان المؤنث، ولهذا ما يمكنش نقوله منوع من التأنيث، منوع من الصرف للتأنيث بالألف ممدودة، لأن هذاك ماشي من أوزان المؤنث، فهمتم معنا؟ ولهذا خصنا علة أخرى اللي هي إما العالمية والعجمة، ولا العالمية والتأنيث المعنوي، واضح المعنى؟ العالمية والعجمة أو العالمية والتأنيث المعنوي، مفهوم؟ طيب، هذا على وجه منعه من الصرف. فيه وجه آخر بالصرف، أي نعم فيه وجه آخر بالصرف، وحينئذ على وجه الصرف فيكون معنى سيناء مبارك أو معناه ذو شجر. قالش قلت ما في آية طور سيناء، جبل سيناء أي جبل مبارك أو جبل ذو شجر. بعضهم قال لك معنى كلمة سيناء مبارك ولا ذو شجر. وعندنا وجه آخر لصرفه اللي واش أن يقصد به المكان للبقعة، هذا مثال كيعرفوه طلبة العلم. الأعلام اللي كتكون أعلام على أمكنة راه يجوز فيها الوجهان الصرف وعدمه، ولهذا لمن يقرأ وغير شي شوية يحفظ ورش أحيانا كتلقاو بين هذين القارئين خلافا في الصرف وعدمه في بعض الأعلام على الأماكن، ولا لا؟ مثلا ثمودا شنا في الغالب كنقرأه بالصرف، كنقرأه وثمودا فما أبقى بالصرف، في رواية حفص وثمود فما أبقى بالمنع من الصرف مثلا. أش السبب؟ هو أن أعلام الأماكن يجوز أن يقصد بها المكان ويجوز أن يقصد بها البقعة. إذا قصد المكان أش بقى لك؟ العالمية والتذكير، وهذا لا يكفي في المنع من الصرف، لأن لاحظ إذا قلت أنا ذهبت إلى ثمود أقصد بثمود المكان المسمى بثمود، المكان هذا مذكر، غيولي المدلول ديال ثمود اش مكان، ومكان مذكر ولا مؤنث، كنقولوا هذا مكان ولا هذه مكان، هذا مكان، وبالتالي فالمعنى ديال ثمود مذكر، اش بقى فيه حينئذ؟ بقى فيه غير العالميه، العالميه وحدها لا تكفي في المنع من الصرف، وضع المعنى محمد راه عالم ومنصرف، العالميه وحدها لا تكفي، التأنيث ما بقاش لانه صار دالا على مذكر، والتذكير ليس عله، تقول عالميه والتذكير، والتذكير ماشي عله، واضح؟ لان الاصل في الاسم يكون مذكرا، اذا اش بقات لك عله وحده اللي هي العالمية لا تكفي في المنع من الصرف. ولكن إذا قصد بثمود البقعة، المدلول ديال ثمود بقعة من الأرض، قطعة، واحد القطعة معينة، مش كنقول بقعة تبادر ديك 100 متر ولا البقعة هي القطعة من الأرض وخي يكون فيها ملايير المترات، وضع المعنى. فإذا قصد بقعة مخصوصة، واحد القطعة مخصوصة، حينئذ صار المدلول مؤنثا، ثمود اش مقصود بها؟ بقعة مؤنث، إذا اجتمعت العالمية والتأنيث، وضع المعنى. ولهذا يمنع، هذا هو وجه ثمودا ثمودا، ذهبت إلى مكناس إلى مكناسة، يصحان على حسب القصد، قصدت البقعة تمنعه من الصرف، قصدت المكان تصرفه، لأن لو قلت لك مكناس قصدت المكان، قصدت الكلمة مكان اسمه مكناس، عنده عالم لواء مكناس، ولا توجد العجمة، واضح المعنى؟ فحينئذ عنده علة وحدة اللي هي العالمية، العلة اللي هي العالمية ليست كافية في المنع من الصرف، وحدة ما كتمنعش، خاصني العالمية وعلة أخرى، العالمية تعد علة معنوية، خاصني علة لفظية، وضع معنى. إذن فعلى قراءة سيناء يجوز الصرف وعدمه، إلى منع من الصرف واضح لكم التعليل، إلى صرفنا ذكرنا وجهه. إذن يقول الله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، الجملة ديال تنبت بالدهن ما إعرابها، لأن ذي به يتضح المعنى، شجرة تخرج من طور سيناء، جملة تخرج من طور سيناء نعت، وتنبت بالدهن تهو نعت، نعت بعد نعت، ويصح نعرب الجملة الثانية حالا كيف ما بغينا، يصح علاش؟ لأن وصفناها بالجملة الأولى، شجرة من نعتها وصفتها تخرج من طور سيناء، النعت الثاني تنبت بالدهن، ياك. طيب تنبت بالدهن، شنو هو الدهن؟ هو الزيت، تنبت بالدهن أي بالزيت. طيب على هذا بالدهن أي بالزيت الجار والمجرور ما إعرابه؟ يصح وجهان، الوجه الأول أن يكون جار ومجرور متعلقا بتنبت، على أن الباء للتعدية، يقال أنبت الشجرة، ونبت أنبت الشجر الزيت مثلا، ولا أنبت الشجر الزيتون، لأن المقصود بالزيت هذا المآل، هو في الحق الشجر لكن بد الزيتون، والزيتون يعصر فيصير زيتا، هذاك المآل، مآل هذا مجاز، مجاز مرسل، يجوز أن يطلق اللفظ العبارة اللفظ على الشيء باعتبار ما يؤول إليه، العلاقة اللي كتسمى المآلية. مآلية كقول ذاك الصاحب ديال يوسف لما كان معه في السجن، قال لي إني أراني أعصر خمرة. الإنسان ما كيعصرش الخمر، يعصر العنب. المعنى أعصر خمرا يؤول خمرا، أعصر عنبا يؤول خمرا. وشاف راسه كيعصر الخمر، الخمر معصور، أش شاف راسه كيعصر العنب، فعبر عن العنب بالخمر باعتبار ما يؤول إليه. هذه كتسمى العلاقة المآلية في المجاز المرسل، أي أعصر عنبا يؤول عصره به إلى الخمر. كذلك هنا في كنا قلنا تنبت بالدهن أي الزيت، واش الشجرة كتنبت لنا الزيت؟ لا، تنبت لنا الزيتون، لكن الزيتون يؤول إلى، فعبر عن ذلك باعتبار المآلية. إذا الشاهد قلنا إما تكون الباء للتعدية، لأن عند بحال هذاك المثال ضربنا مثال قلنا ذهب به وأذهبه، ياك قلت إلا كان بالهمزة فالهمزة تعديه بنفسها، وإلا ما كانش بالهمزة خصنا الباء كتسمى حرف تعدية، ياك. كذلك هنا يقال نبت الشجر بالزيتون وتقول أنبت الشجر الزيتون، إلا جبتي بالهمزة يتعدى بنفسه، إلا جبتي بلا همزة خص الباء اللي تعديه المفعول به. واضح؟ بحال مررت بزيد ما كيتعداش بنفسه، يتعدى بالباء. كذلك نبت بالدهن يتعدى بالباء. إذا الوجه الأول أن الباء للتعدية، على هذا الجر مجرور نعرفه تنبت بالدهن، تنبت هي أي الشجرة، بالدهن جر مجرور متعلق بتنبت، بحال مررت بزيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الجر المجرور في موضع الحال كما قال لكم الشيخ. واضح؟ إذا شنو التقدير الموضع الحال مما ده فين صاحب الحال؟ هو الضمير المستتر في تنبت. تنبت هي أي الشجرة حال كونها بالدهن. واضح؟ تنبت هي الشجرة مستقرة بالدهن، كائنة بالدهن. واضح المعنى؟ حال. وقرئ بضم التاء، كاين قراءة تنبت بالدهن. دابا القراءة اللي ذكرنا احنا هي القراءة اللي عندنا المشهورة تنبت بالدهن، كاين قراءة تنبت بالدهن. طيب على هذه القراءة رد عنا إشكال ولا لا؟ خصنا الجواب عليه، لأن تنبت هذا بضم التاء من أنبت، وأنبت متعدين بنفسه، فكيف قال بالدهن؟ الجواب على ذلك، في ذلك ثلاثة أوجه في الجواب. الوجه الأول أن أنبت بمعنى نبت، كنقول أنا أنبت هنا في هذه الآية جاء بمعنى الثلاثي، وأنتم تعلمون من معاني أفعال في الصرف، شوفوا تعرفوا الارتباط بين العلوم، من معاني أفعال في الصرف كنا ذكرنا بالتعدية، ولكن كين من معاني أفعالاش موافقة الثلاثي، يأتي أفعال موافقا للثلاثي، بمعنى حينئذ أنبت بمعنى نبت، فهو بحاله لازم بحاله يتعدى بالباء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني حذف المفعول، عشان نقوله قولوا المفعول به ديال تنبت محذوف، هذا كان غير جار ومجرور جاء بعد المفعول به. تقدير الكلام تنبت ثمرتها بالدهن، تنبت هذه الشجرة ثمرتها بالدهن، فحذف المفعول به اللي هو ثمرتها، وبقى الجار ومجرور متعلق بالفعل، وحينئذ لا إشكال متعد. الوجه الثالث أن الباء زائدة، وعرفتوا انتم في هذا المجلس وإلا الحمد لله العبارة ديال زائدة قلنا بمعنى أنها جئ بهذه التأكيد، اللي كنقولوا في القرآن شي حرف معين في الإعراب، لا اصطلاح إعرابي لا يضر، إلا قلنا زائد ماشي معناه أنه مهمل، زائد ما عنده معنى كان ولا ما كانش بحال بحال، لا، ليس في القرآن شيء زائد بهذا المعنى، وإنما من اللي كيقولوا زائد في الإعراب كيقصدوا أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فمحتاج إليه، دال على معنى. شنو هو المعنى اللي كيدل عليه الزائد؟ التوكيد. وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل، إذن الزائد كيدل على تأكيد الكلام. فإلى قلنا تنبت بالدهن، هذا آكد من قولنا تنبت الدهن، آكد. لذا ممكن نقول تنبت هذه الشجرة الدهن، وممكن نقول تنبت بالدهن، كل أكثر توكيدا. علاش؟ لأن في زيادة الباء، ديك الباء اللي زايدة أكدت الكلام، الزيادة في المبنى دليل على الزيادة في المعنى، هذا هو الغالب. فهم معنى؟ هذه ثلاثة أجوبة. واضح؟ إذن هذه كلها أجوبة علاش؟ على قراءة تنبت بالدهن. علاش احتجنا للأجوبة؟ لأن الأصل الظاهر أن يقال تنبت الدهن، لو كانت الآية تنبت ما نحتاجوش للجواب، لكن لما كانت تنبت بالدهن لا بد من الجواب. إذن فواحد من هذه الثلاثة، إما أنبت هنا بمعنى نبت فوافق الرباعي الثلاثية في المعنى، وإما أن المفعول به محذوف، ماشي الدهن هو المفعول به، المفعول به محذوف، وذاك جار ومجرور جاء بعد المفعول به، والأصل تنبت ثمرتها بالدهن، أو أن الدهن والمفعول به جر بالباء الزائدة، زيدت للتوكيد، يعني تقدير الكلام تنبت الدهن غير مفعول به جر بالباء لفيادة التوكيد. وهذا كثير في القرآن ولا لا؟ كثير، كقوله تعالى هل ترى من تفاوت في سورة الملك، شنو في بداية الآية؟ ما ترى في خلق السماوات والأرض من تفاوت، ذكر مفعول به. الأصل ما ترى في خلق السماوات والأرض تفاوتا، لا ترى تفاوتا، مفعول ديال ترى، واضح؟ ما ترى هذيك ما نافية، لا ترى في خلقهما تفاوتا أي اختلافا، فجر المفعول به بمن لتوكيد الكلام، قال ما ترى في خلق السماوات من تفاوت لإفادة التوكيد، مفهوم معنى كثير هذا جدا. قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ، لكن صبغ بالجر علاش معطوف على بالدهن؟ تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وبصبغ للآكلين. واش معنى صبغ؟ شو العبارة فيها جمال، ما العبارة ديال وصبغ للآكلين؟ شو معنى وصبغ؟ أي إدام يسبغ اللقمة بغمسها فيه، كيتكلم الله تعالى على الزيت. سمعنا وصبغ للآكلين، أي شو قال؟ بالدهن وإدام يسبغ اللقمة بغمسها فيه. اللقمة إذا غمستها أي شيء كان خبز ولا غير خبز، خمسته في الزيت يصير مصبوغا بالزيت، كيولي عنده اللون ديال الزيت ويصير مصبوغا به. فلما كانت اللقمة تسبغ بالزيت إذا غمست فيه، عبر عليه الله تعالى وصبغ للآكلين، بمعنى ذاك الزيت تسبغون به ما تأكلون. ما معنى تسبغون؟ بحيث تغمسون ما تأكلون فيه، فيكون ما تريدون أكله يابسا، فإذا سبغتموه في الزيت صار مستساغا، كيولي مستساغ، كتكون شي حاجة يابسة وجامدة ما تقدرش تأكلها بوحدها، كديرها في الزيت تصيرها مستساغة. راه الإدام الناس قديما كانوا أحيانا كيديروا الإدام غير من الماء، لما عندهم لا زيت ولا شي حاجة، غير الماء والملح ولا شي حاجة، المهم خاصهم شي إدام باش ما كان يديروه، ولا بأوراق الشجر وخا ما كيتكالش داك الوراق كيصنعوا إدام باش ياكلوا الخبز، لأن الشيء اليابس الجاف لا يستساغ دون إدام، لا يستساغ. إذا قال تعالى تنبت بالدهن أي تنبت الدهن وصبغ للآكلين، وهذا في معرضة شنو هذا السياق؟ سياق الامتنان، كيبين لنا الله تبارك وتعالى بعض النعم التي أنعم بها علينا. إذا ذاك الزيت من نعم ديال الله تعالى عليكم، تدهنون به، تنبت بالدهن، يستعمل الزيت في الدهان، إنسان لا عنده شي جراح ولا شي يبوس في اليد ولا في الجسد ولا في الحيوانات وفي غير ذلك، فيصلح للدهان ويصلح للأكل، وصبغ للآكلين جمع آكل. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة أي لعظة، أو مثال هذا ديال تأخير اسم إن ولا لا، وإن لكم في الأنعام لعبرة، يك بالنصب، علاش بالنصب؟ اسم إن مؤخر، وإن عبرة لكم في الأنعام، وعلاش أخرى؟ دخلت عليه اللام، واللام مؤكدة وإن لا يجتمعان، ما عندناش في اللغة العربية إن لزيدا، لا يجوز في العربية، واضح معنا؟ إن لزيدا لا يصح. اللام هذه تفيد التوكيد وإن تفيد التوكيد، لا يتتابعان، خط لابد يفصل بينهما فاصل، وهذا كثير في القرآن تجدونه بكثرة في القرآن، واضح معنا؟ وإن لكم في الأنعام لا عبرة، إن مؤكدة واللام لا عبرة مؤكدة، وهذا اسم إن مؤخر، والجار والمجرور قبل متعلق بمحذوف خبر مقدم خبر إن. وإن لكم في الأنعام، ما مقصود بالأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، تقدمت معنا في سورة الحج مرات بهيمة الأنعام، والمقصود بالذكر هنا الأصل في كلمة الأنعام راه كتشمل الأنواع الثلاثة، لكن المقصود بشكل آكد وبصورة أكبر هناش الإبل، لأنه قال وعليها وعلى الفلك تحملون، وفي زمانهم وحتى في زماننا هذا كاين الناس اللي كيركبوا على البقر والغنم، الناس كيركبوا على الإبل، واضح؟ لأنه قال وعليها تحملون، أي وعلى الفلك، هذا واضح، وعليها تحملون كتركبوا عليها، وهذه ثلاثة الأنواع الإبل والبقر والغنم شو اللي كيركبوا عليها؟ الإبل. إذا الأنعام في الأصل راه يشمل الأنواع الثلاثة، لكن المقصود هنا بالذكر بشكل آكد هو الإبل، لأن ذكر واحد النعمة لا تكون إلا على الإبل، هي أننا نحمل أي نركب عليها، والإبل هي اللي كنركب عليها ونقطع بها طريق، واضح؟ والخيل والبغال والحميرة تركبوها وزينة، كذلك أيضا مما من الله علينا به في الركوب، ومما من الله على نبي في الركوب الإبل، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي تحملون عليها على الإبل كما تحملون على الفلك، فلك السفينة، السفن الجمع. قال وعليها وعلى الفلك تحملون، ثم قال وإن لكم في الأنعام لعبرة. قبل ذلك قال نسقيكم مما في بطونها، وفي قراءة نسقيكم مما في بطونها. اليوم جت معنا هذه المسألة بكثرة، مزيان مفيدة، هذه كثرة الأمثلة تقرر المسألة. شوف نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونها، إيش الفرق؟ لا فرق في المعنى، هذا مما وافق فيه الرباعي الثلاثية، يقال سقاه وأسقاه بمعنى، واضح؟ لهذا القراءة فيها نسقيكم مما في بطونها، الله تعالى كيسقينا مما في بطونها، مما في بطون الأنعام اش اللبن، اش اللي في البطون، يعني من نعم لله تعالى نعم علينا بها فهد بهيمة الأنعام أنه يسقينا مما في بطونها اللي هو اللبن. اللبن هذه العبارة كتشمل ما يسمى عندنا حليبا، الممخوض وغير الممخوض، كل شيء كيسمى في العربية لبنا. نسقيكم مما في بطونها ونسقيكم من فدس المعنى، يقال سقاه اللبن وأسقاه اللبن بمعنى واحد. قال نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. هذه المنافع الكثيرة تقدمت معنا في سورة النحل، تقدمنا كلام عليها، لكن نعيدها باختصار نذكركم بها. شنو هي المنافع الكثيرة؟ منها كثيرة، إذا ما يمكنش نحصرها غير منها. منها المنافع اللي عندنا من أصوافها وأوبارها وأشعارها، قال لنا الله تعالى تبارك وتعالى ثم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. هذه من المنافع ولا لا؟ من المنافع في بهيمة الأنعام أننا كنصنع الأثاث والمتاع من أصوافها وأوبارها وأشعارها. قال تعالى ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، ثم قال ولقد أرسلنا بعد ذلك، ولقد أرسلنا ومنها تأكل وعليها وعلى الفلك تحملون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الكلام السابق من لما انتهى وصف المؤمنين شرع الله تبارك وتعالى في تعداد بعض النعم التي أنعم بها علينا ولا لا؟ لما سألنا صفات المؤمنين أش بدأ الكلام على أش؟ على تعداد بعض النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، حتى القول الله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. الآن هذا سياق آخر، هذا شروع في بيان إيش؟ في بيان معاملة الناس للأنبياء والرسل. لما خلق الله تبارك وتعالى الخلق وبدأ الناس في الميل والحياد عن طريق الله تبارك وتعالى المستقيم، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبينوا للناس ويعلموهم ويقيموا الحجة عليهم. ومن ذلكم أن قوم نوح كفروا بالله رب العالمين وأشركوا وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم نوحا يدعوهم إلى توحيد الله، يردهم إلى الفطرة التي كان عليها الآباء والأجداد، فطرة التوحيد. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تقدم معنا هذا المقطع في آيات كثيرة في القرآن مكرر مرات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله، أي أطيعوه ووحدوه. عبدوا هذا مشتق من العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأول ما يدخل في ذلك التوحيد، ولهذا قال ما لكم من إله غيره، واضح؟ إذا اعبدوا الله ايش معناها؟ أطيعوه ووحدوه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم أش معنى ما هنا؟ نفي ولا استفهامية؟ ما لكم من إله غيره ولا نافية؟ لا نافية، ليست للاستفهام، شي نافية. يخبرهم اعبدوا الله ليس لكم إله إلا هو، غيره هذه من أدوات الاستثناء، غيره من أدوات الاستثناء. ما لكم ما نافية، واضح؟ بمعنى ليس، كأنه قال اعبدوا الله ليس لكم إله غيره، ليس لكم معبود يستحق العبادة إلا هو سبحانه، هذا هو المعنى ما لكم من إله. إذن ما لكم، ما للنفي، ليس لكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الأحسن القارئ، بل أراه قد يكون واجبا قاع ماشي الأحسن، أن يصل الكلام ما يوقفش، ما يقولش اعبدوا الله ما لكم من، لأنه يوهم الاستفهام، إذا بديتي يوهم الاستفهام. لكن لو صلتي واضح أن الكلام خبري، واضح معنا. يقول لهم نوح اعبدوا الله ليس لكم إله غيره، ليس لكم إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، واضح معنا. ما لكم من إله غيره، ما نافية، ولكم جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، مقدم. ومن إله، هذا هو اسم ما مؤخر، ولا قول مبتدأ مؤخر، جر بمن، من هنا في قول من إله معناها زائدة اللي كنا كنهضروا عليها، هذه زائدة للتوكيد، للتوكيد. لأنش تقدير الكلام، ما لكم إله غيره، ما لكم إله إلا هو سبحانه، غير من أدوات الاستثناء، غيره أي سواه، إلا هو، أتشاش كنجيب إلا باش نبي لكم معنى غير. ما لكم أي ليس لكم من إله، أي إله ذكر مرفوع يجر بمن لفظا، من زائدة لتوكيد الكلام وتقويته، ليس لكم إله إلا هو. وغيره واش نعرفه؟ بدل، بدل من قوله إله، بدل مما قبله، واضح معنا. ليس لكم إله غيره. أفلا تتقون؟ إذا إش معنى ليس لكم إله؟ المقصود بالإله ناش المألوه بحق، واش المراد بالإله؟ مطلق الإله؟ لا لا أبدا، لو كان المراد مطلق الإله لكذبوا، يقولوا لي لا عندنا الآلهة ديالنا، عندنا الصنم الفلاني وكذا، عندنا. إذا المقصود بالإله المألوه بحق، أو ما فهموا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أم اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول العرب قولوا لا إله إلا الله، رفهموا المعنى أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ليس لكم إله، أي مألوه معبود يستحق العبادة إلا هو، ففهموا الرسالة، واضح المعنى. ماشي المراد مطلق الإله عبد بالحق أو بالباطل، لكن يقصد لهم المعبود بالحق، ليس لهم إله يستحق العبادة إلا الله. قال أفلا تتقون، دابا مزيان نوقفون بدو لأن استفهام هذا، ولا لا قلوا غيره نوقفون بدو. أفلا تتقون، شو معنى أفلا تتقون؟ أي أفلا تخافون عقوبته سبحانه وتعالى بعبادتكم غيره؟ أفلا تتقون، أفلا تخافون عقوبته بعبادتكم غيره جل وعلا، واضح المعنى. لأن التقوى شو معنى؟ تقدم معنا مرات، شو معنى التقوى؟ أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية، اختصروا بين غضب الله وعقابه وقاية. هذه الوقاية باش تكون بفعل الطاعات وترك المعاصي. إذن كيقول لهم أفلا تتقون، أفلا تجعلوا ما، أفلا تجعلون بينكم وبين غضب الله وعقابه وقاية، وضع الاستفهام. وباش غيجعلوا بين غضب الله وعقابه وقاية بماذا؟ بطاعة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، وضع المعنى بالعبادة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وهذا المقال لكي يقولوه الملأ من الناس، كأن هؤلاء الملأ من الناس مع تباعد ما بينهم في الزمن كأنهم يتواصون به، نفس المقالة يقولها الملأ للأنبياء والرسل مع تباعد الفترات بينهم، مع تباعد الزمن كتلقى نفس المقالة الملأ يقول علاش لا يجدون ما يردون به الحق الذي يجيء به النبي المرسل إليه، ما كيلقاوش باش يردوا، فلا يجدون إلا هذا المكان الكلام. إذا اش قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. إذن فقال الملأ، شكون الملأ؟ كبار القوم، هذوك العقلاء والكبار من القوم اللي كلامهم مسموع والناس كيرجعوا ليهم وكيحكموهم وكذا. اش قالوا لقومه؟ اش معنى فقال الملأ من قومه؟ اش معنى من قالوا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، لمن قالوا هذا الكلام؟ قالوه لأتباعهم العامة، الناس اللي هم الأتباع، كين العامة الأتباع وكين المتبوعون لهم الملأ، فالملأ من اللي كيهضروا الأتباع يتبعونهم. وهادشي ماشي في قوم نوح، في سائر الأقوام، حتى في قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كفار قريش دوك الكبار الملأ من كفار قريش كلامهم مسموعا. كثير من الناس يحدث بالإسلام ويبلغه الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، وما كيدخل الإسلام حتى كيجي يستشر مع واحد من كبار القوم، كانوا كيقول لي شنو واش ندخل، كيقول لي لا تتبعوا صافي لا تتبعوا. قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. ما هناش معناها النفي، ما للنفي، ما هذا إلا بشر مثلكم، ليس هذا إلا بشر مثلكم، واضح معنا؟ إذن ما حرف فين، وهذا مبتدأ إلا إبطال للنفي السابق، بشر خبر، ما هذا إلا بشر مثلكم، واضح معنا؟ ليس إلا. طيب من بعد إذا كان بشر مثلنا فين كاين المشكل؟ قالوا إذا كان بشر مثلكم فلا يمكن أن يكون نبيا، لأنهم هم أقنعوا الناس، قنعوا أنفسهم وأقنعوا الناس أن النبي المرسل يجب أن يكون من غير جنسهم، خص يكون من جنس آخر. أما يقولوا لو شاء الله لأنزل ملائكة، يقولوا لا خص إذا كان رسول يكون من إلى أنت من بحالك بحالنا بحالك، علاش ما نكونوش لا أنبياء والرسل، علاش أنت هو الرسول؟ إذا ما يمكنش نكونوا لا رسول ولا أنت رسول، بحالنا بحالك، وخص الرسول اللي غينزل الله إلينا باش نآمنوا به ونوحدوه يكون من غير جنسنا. طيب مناش من الملائكة؟ فإذا أول شيء استبعدوا به نبوة نوح هو أنه من البشر، ونفس الكلام قالوه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام، وقالوه لصالح وقالوه لهود ولغير من الأنبياء والرسل، نفس الكلام. إذن استبعدوا أن تكون نبوة. وثم هؤلاء عجب كبير لهم، شوف، استبعدوا أن يكون الرسول من البشر وأثبتوا الألوهية للحجر، شوف المفارقة العجيبة، هذا رسول ماشي قال لهم إله عبدوني، هذا لم يدعي الألوهية، ما قالش لهم عبدوني، قال لهم أنا كنبلغكم رسالة الله، عبد الله اللي خلق السماء، ياك الله اللي خلق السماء كيعرفوه، كيعرفوها، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، كيقول داك الله اللي كتعرفوه، مش أنا غنوريه لكم، اللي خلق السماء والأرض وخلقكم، ياك كتعرفوه، كنعرفوه كنأمنوه، وحدوه صرفوا لي العبادة وحده ولا شريك، ما تعبدونيش أنا. هادشي اللي وما عادش قالوا، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، واضح؟ ولكن فالعبادة تجدهم يؤلهون الحجر. وضمنا مفارقة عجيبة، لا يقبلون النبوة في البشر ويقبلون الألوهية في الحجر، الحجر اللي هو ليس بعاقل أصلا، لا يسمع ولا يستجيب ولا شيء. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، شمعنى أن يتفضل عليكم؟ يعني أن يطلب الفضل عليكم بنبوته لكم. قالوا شوف لاحظ الشكيت بدر الدين ديالهم، أن هذا الرسول كيقول لهم اعبدوا الله ووحدوه باش من اللي صدقوه يقول هو رسول الله إلينا، وبالتالي يصير متبوعا ويصيرون تابعين له، بالتالي غتكون عنده الرئاسة. هذا الشيء اللي كيتبادر للدين ديالهم، أن هذا السيد هذا ما يريده هو الرئاسة، بغي يكون هو الرئيس وهو المتبوع ويتبعوه من بعد، هذا هو معنى يريد أن يتفضل عليكم. ما معنى أن يتفضل؟ يعني أن يظهر بالفضل والشرف عليكم بأنه المتبوع وأنتم له تبع، أنه يريد الرئاسة، هكذا يتبادروا إلى أذانهم. قالوا يريد أن يتفضل عليكم، أن يطلب الفضل والرئاسة عليكم. شوف لاحظ الحجة ديالهم الضعيفة، قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ولو شاء الله شمعنا ولو شاء الله؟ لو شاء الله ألا يعبد غيره، كون الله تبارك وتعالى بغانا ما نعبدوش الأصنام والأوثان ونعبدو وحده لا شريك له، لأنزل ملائكة بالدعوة إلى التوحيد لا بشرا، كان خصو يرسل ملائكة، كون بغانا ما نعبدوش هاد الأصنام والأوثان، هي اللي تقول لنا لا تعبدوها واعبدوا الله وحده لا شريك له، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. ثم اش قالوا لنوح؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذه الحجة الثانية، ما سمعنا بهذا في آبائنا، وبهذا الإشارة لش الذي دعا إليه نوح عليه السلام، هادشي الذي دعانا إليه نوح، قال لنا ما تعبدوش الأصنام والأوثان واصرفوا العبادة لله وحده لا شريك له، هاد الكلام عمرنا ما سمعناه، لا نحن ولا آباؤنا ولا أجدادنا وأجداد، عمرنا ما قالوا لنا شي حد من آبائنا وأجدادنا، ولو وصلنا ولو غير من الحكايات، واضح؟ غير شي حكاية كيحكيوها أجداد الأجداد يتداولها الناس، وتجي وتوصلنا أن شي حد قال للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وش وضع معنا؟ هذا معنا ما سمعنا بهذا في أبي، ولو على سبيل القصة ما سمعناش قصة كالطوى بهذا المعنى اللي قالوا لنا نوح عليه السلام، شنو هو هذا؟ والتوحيد، أش الذي دعاهم إليه نوح عليه السلام؟ توحيد الله، قال لك هادشي عمرنا ما سمعنا به، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أو المعنى بمثل كلام الذي قاله لهم. وهذا يدل، قال أهل العلم ودي فائدة، قال أهل العلم هذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة. شنو هي الفترة؟ الفترة المقصود بها ما بين النبيين، إذا هذا دليل على أن النبي اللي قبل من نوح عليه السلام كان بينه وبين نوح فترة طويلة جدا، لدرجة أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في أبائنا. علاش؟ لأنه كون كانت فترة قصيرة غيكون هذا الخبر ديال التوحيد متداولا، كيسمعوه راه كان واحد النبي قبل نوح وكان كيقول لنا وحد الله، وتبقى القصة كيتداولوها الناس إذا حتى توصل لهم، ولو غير تعاود لهم على سبيل التكذيب، على سبيل غيكونوا سمعوها. واش معنى الكلام؟ غيكونوا سمعوها ولو على سبيل التكذيب، لكن هما كيقولوا ما سمعنا، رانا في هذا ما عمرنا ما سمعنا بهذا الشيء اللي واش اعبدوا الله ما لكم من اله، قلت عمرنا ما سمعناها. اذا هذا دليل انه فتره طويله لدرجه ان دعوه النبي اللي قبل منه تنسات، ما بقاتش كدور حتى على سبيل الحكايه، ما بقاتش كتحكى للخلف لان الفتره طويله. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم، الحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر. هناك بعض الاسئله ان شاء الله بعد الاذان. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. لا إله إلا الله. شو لا إله إلا لا إله إلا الله. كم صليت على إبراهيم عليه السلام. اللهم ربنا للدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد المسجد وبعثه المقام المحمود يقول هذا الأخ باختصار، لأن الأمر متعلق بتفسير آية وهذا لا يكفي له الوقت. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون أم موسى. لما أوحى الله تبارك وتعالى إليها أن تلقي ابنها، أن تجعله في تابوت وأن تلقيه في اليم، فعلت ذلك، امتثلت أمر ربها وفعلت ما أوحي إليها به، لأن فرعون في ذلك العام كان يقتل كل ولد يولد، أخبره السحرة أنه سيولد ولد يكون سبب هلاكه، فكان يقتل كل من يولد، فهي لما ولدته امتثلت أمر ربها وضعته في التابوت وألقته في اليم، فتأخر خبره عليها، مدة طويلة ما وصلهاش شي خبر عليه، والله تعالى في الأول طمأنها، لكن طال المدة والأمومة وكذا فاشتد عليها الحزن، فكادت أن تبدي أمره أنها رهش وقاع وكذا ودرت في التابوت وطرحته، فربط الله على قلبها. واضح؟ إذن اشتد عليها الحزن وكادت أن تكشف الأمر وتبديه، وهو قول تعالى وأصبح فؤاد أي قلبه موسى فارغا أي حزينا شديد الحزن، حتى إنها إن كادت، اسمها ضمير شأن، حتى إنها كادت أي شارفت أن تظهر الأمر، كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على، إذن لم تفعل ولا لا، لأن لولا امتناعية، لولا امتناعي في الجواب ديالها، لولا أن ربطنا على قلبها لا أبدت به، لكنها لم تبدي لأن الله تعالى ربط على قلبها طمأنها سبحانه وتعالى فسكنت. باختصار يقول أيهما صادف الصواب، أقارئ القرآن في الهاتف أم القارئ في المصحف؟ الذي وافق، نعبر وافق أحسن من صادف، الذي وافق هما معا موافقان للصواب، الذي قرأ القرآن في الهاتف وافق الصواب، والذي قرأ في المصحف وافق الصواب. فهذه المسألة معنا الصواب وخطأ، عندنا صواب وصواب، لكن السؤال أيهما أفضل؟ شي قضية خطأ اللي قرأ القرآن من المصحف فإنه من الهاتف يتعبد بعبودية النظر إلى آيات الله تعالى المكتوبة، وكذلك باللسان لأنه يقرأ القرآن وينظر إليه، فهو كالناظر في المصحف من هاتين الجهتين، من جهة التعبد بالتلاوة وبالنظر. وما يقرأه هو كتاب الله تعالى المكتوب في المصحف، هذا مكتوب في أوراق حسية والآخر في أوراق معنوية لها حكم الأوراق الحسية، لكن الأفضل القراءة في المصحف. لماذا؟ لأن المصحف ليس له إلا وصف واحد ورسم واحد وهو المصحف، ما فيه شيء آخر. أما الهاتف فإنه آلة وعاء صالح لأن يكون فيه المصحف وغيره، إذن فليس مصحفا محضا. ذاك الهاتف اللي انتهز أنت لا تحمل مصحفا محضا، تحمل كأنك تحمل آلة، الآلة يمكن يكون فيها المصحف وغيره. فتعبد لله بحمل المصحف الذي هو لا يحمل إلا القرآن، فيه القرآن فقط، قرآن محض، هذا أفضل. لكن إذا الإنسان كان يحمل معه هاتفا ويقرأ فيه لكونه خفيفا يسيرا فلا إشكال، وكذلك المير القراءة في المصحف تكون أفضل. ولهذا بعض أهل العلم منعوا المرأة الحائض من أن تمس المصحف بعضهم، وأجازوا لها القراءة في الآلات. قالوا لماذا؟ لأن هذه لا تسمى مصحفا، دابا الهاتف الهاتف هل يسمى مصحفا؟ حتى في العرف لا يسمى مصحفا، يسمى هاتفا وفيه المصحف، لكن المصحف اللي بين مجلدتين يسمى من الجلد إلى الجلد، هذا اسمه قرآن الكريم، مش هذا قصد القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا باختصار نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.